أقامت حركة المواطنين لمعارضة الحرب وإحلال السلام في كوريا الجنوبية يوم 27 من هذا الشهر مؤتمرا صحفيا أمام السفارة الأمريكية في سيول، كما أقام كبار الأوساط نظيره في البرلمان العميل حتى استنكروا محاولة أمريكا والسلطة العميلة لنشر الساد في كوريا الجنوبية. هذا وجرت المظاهرات في كل الأركان حول السفارة الأمريكية في كوريا الجنوبية معارضة لنشر الساد ومطالبة بعقد اتفاقية السلام. ونشر تشي تونغ كون أستاذ جامعة يونسي مقالة في جريدة هانغيول يوم 26 منه ونتدى فيها بسلطات كوريا الجنوبية التي تنفي بعناد أن نشر الساد هو توسيع نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي.